إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول رب العالمين: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هكذا يقرر ربنا تعالى هذه الحقيقة الثابتة في العلاقة بين الشيطان والإنسان، أنها علاقة عداوة وبغضاء. إن الشيطان لكم عدو، عدو بكل ما تحمله كلمة العدو من معنى، عدو قد علمنا عداوته من خبر الله جل وعلا تعالى عنه، ومما علمنا من عداوته لأبينا آدم وكيف أزله عن أمر ربه وأخرجه من جنته. علمنا عداوته بما أخبر هو أخزاه الله عن نفسه، فقال: لأغوينهم أجمعين، وقال: ولأضلنهم. عداوة ثابتة دائمة مستمرة، كما تشعر بذلك الجملة الإسمية: إن الشيطان لكم عدو، تدل على الثبات وعلى الدوام، فعداوته ثابتة لا تتغير ولا تتحول إلى غيرها ولا إلى ضدها. فاتخذوه عدوا، علمتم أنه عدو، وأخبركم رب العالمين أصدق القائلين أن هذا المخلوق عدو لكم، نتيجة طبيعية، فاتخذوه عدوا، عاملوه معاملة العدو. لا تعاملوه معاملة الرفيق ولا الصديق ولا الولي ولا المشير ولا الناصح ولا الأمين، إنما هي العداوة بكل معانيها وبكل لوازمها، وإلا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هو مصير من لم يتخذ الشيطان عدوا، أنه يكون معه في نار جهنم عياذا بالله تعالى منها. عداوة الشيطان للإنسان هي محور خطبتنا لهذا اليوم، بل ومحور سلسلة علمية في خطب متتالية بإذن الله نجلي فيها حقيقة هذه العداوة حتى نمتثل أمر الله جل وعلا فنتخذه عدوا. إن هذه العداوة أيها المؤمنون قديمة معرقة في القدم، تاريخ بدايتها هي تاريخ بدايتكم، بداية جنسكم، بداية أول رجل خلقه الله جل وعلا منكم يوم أن خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام. ابتدأت من حينها تلك العداوة، قص الله جل وعلا ذلك علينا فقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذب اللعين، فليست النار خيرا من الطين، ولو كانت النار خيرا من الطين لما كان له أن يترك الامتثال لأمر الله، ولو كانت النار خيرا من الطين فلا يعني ذلك أنه خير من آدم. فها هم بنو البشر كلهم خلقوا من جنس واحد، فهل هم متساوون؟ بعضهم وصل إلى مرتبة الملائكة وبعضهم أضل من الأنعام مع أنهم من جنس واحد. وعلى كل حال فقد أمر رب العالمين وأمره لا يقابل إلا بالامتثال، قال: أنا خير منه، تعلل بذلك لأنه قد حسد آدم وأبغضه، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. وها هنا لما ضمن أنه من المنظرين لم يتمالك نفسه فصرح بما تكنه نفسه بالعداوة والبغضاء والحسد والحقد على آدم وبنيه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقسم أن يقعد الصراط المستقيم. تعلمون من لغة العرب أنها تقول: قعد فلان على كذا، تقول: قعدت على الكرسي، وهنا يقول: لأقعدن صراطك، ما قال: على صراطك. وفي هذا بعد في المعنى، وهو أن الفعل أقعد قد تضمن معنى فعل آخر. ذاك الفعل الآخر لا يناسبه حرف الجر على، بل يأخذ المفعول به مباشرة، وهذا الفعل هو فعل اللزوم، فكأنه قال: لأقعدن لهم ولألزمن صراطك المستقيم. وفي هذا بلاغة قرآنية في التعبير عن مقصود الشيطان، فإنه لم يعمد إلى أن يقعد على الصراط المستقيم فحسب، بل إنه يريد أن يقعد عليه ملازما له، وهكذا عداوته لبني آدم لازمة لا تتحول ولا تتغير ولا ينفك هو عنها ولا يمل منها، ملازم للصراط المستقيم قاعد عليه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ إنه دين الله، إنه اتباع القرآن، إنه اتباع السنة. علم ذلك الخبيث أن هذا الصراط أي الطريق المستقيم يوصل إلى الله، ويوصل إلى رحمة الله، ويوصل إلى مغفرة الله، ويوصل إلى جنة الله، النعيم الأبدي السرمدي. فعزم على أن يصد بني آدم عنه، وألا يجعلهم ينالون تلك الرحمة ولا يخلدون في تلك السعادة، يحرفهم عن الصراط المستقيم إلى سبل تؤدي إلى نار جهنم، حقدا وحسدا وعداوة لبني آدم. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني أنه عزم على أن يأتي بني آدم من كل طريق ومن كل سبيل، فأي سبيل سلكها ابن آدم وجد الشيطان له بالمرصاد. إذا سلك ابن آدم سبيل الطاعة وجد الشيطان على تلك السبيل يثبطه ويحرفه ويصده ويمنعه، وإذا سلك ابن آدم سبيل المعصية وجد الشيطان كذلك عليها رصدا يحثه ويزيده ويمنيه ويهون عليه شأن المعصية. إذا سلك ابن آدم سبيل الآخرة شككه فيها وزهده في أمرها وبعدها عنه، وإذا سلك ابن آدم سبيل الدنيا رغبه فيها وأطمعه فيها وزينها له. فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد قعد لابن آدم في طرقه كلها. قال ابن عباس: ولم يقل الشيطان ولا آتينهم من فوقهم، قال: علم أن الله تعالى فوقهم. نعم، لا يستطيع الشيطان أن يحول بينك وبين هذه الطريق، أن يحول بينك وبين رحمة الله، أن يحول بينك وبين الصلة بالله، أن يحول بينك وبين استجارتك بالله ليحميك من هذا الشيطان. فسبيلك لتحتمي من الشيطان أن تلجأ إلى فوق، أن تلجأ إلى الله رب العالمين، فلا يكون للشيطان عليك حينئذ سبيل. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهكذا كان الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر بني آدم عاصون غير طائعين، كافرون غير شاكرين. ولكن كيف علم اللعين أن ذلك يكون؟ هل يعلم الغيب؟ هل يدري ما يكون؟ كلا، فإن شأنه أحط من ذلك، ولن يعدو الخبيث قدره، وإنما كان الأمر ظنا منه. هو ظن أن ذلك يكون، رجا أن يكون ذلك، فما خيب له بنو آدم رجاءه وما كذبوه في ظنه، بل أعطوه ما ظن وما سعى إليه وما رجا وما أمل، كما قال رب العالمين: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، كان ظنا منه فصدقوا ظنه باتباعهم له وتسليمهم رقابهم له حتى يزجها في نار جهنم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذا الفريق الذي ما طمع إبليس حتى من بداية الأمر ولا ظن ولا أمل أنه ينال منه، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا هو حال الشيطان مع الإنسان، قعد له في كل طريق وسلك كل سبيل ليضله ويحرفه عن رحمة الله وعن رضوانه وعن جنته. اسمع كيف يصف الله جل وعلا الشيطان الرجيم وما أخبر عنه أنه قال، قال سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا رجيما وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال أي الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأجعلن من عباد الله من بني آدم نصيبا لي جعلته فرضا على نفسي أنه يكون. قال: ولأضلنهم، يقسم ويعزم ويؤكد، ولأضلنهم يعني عن الحق، ولأمنينهم، أمنيهم أقول لهم: ستعيشون كثيرا في الدنيا، الموت بعيد عنكم، حتى يرغبوا في الدنيا ويطمعوا فيها ويتركوا الآخرة. يمنيهم مع أنهم يعلمون أنهم على ضلال، تجده فاعلا للمعاصي مرتكبا للمنكرات، وهو مع ذلك يؤمل خيرا كثيرا في الآخرة، ويؤمل الجنة والنعيم، ويؤمل ثواب الطائعين القائمين الصائمين. ولأمنينهم، يمنيهم ويهون عليهم شأن الآخرة ويسوف عليهم التوبة حتى يخرجوا من الدنيا بغير توبة، كما قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، يشقون آذان الأنعام كما فعل المشركون في البحيرة التي يسيبونها لآلهتهم ويمنعون ركوبها أو أكلها أو غير ذلك، يحرمون ما أحل الله. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا من أهداف إبليس أن يغير بنو آدم خلق الله الذي خلقهم عليه. كنا في الماضي، بل كان العلماء والدعاة إلى الله يذكرون النساء، يقولون لهن: إياكن ونمص الحواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي يغيرن خلق الله. واليوم صرنا نرى الرجال مجازا، صرنا نرى من الذكور من ينمص الحواجب ويحددها ويدققها ويزينها، كأنه امرأة تتزين لزوجها أو تتزين للناس. وهذا إعلان منه ظاهر على وجهه أنه قد انضم إلى حزب الشيطان وإلى اتباعه عياذا بالله تعالى، مع أن تغيير خلق الله له صور كثيرة متعددة كلها محرمة بنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أرشدنا رب العالمين كيف نتعامل مع العدو، إلا أنه سبحانه قد قسم العدو قسمين، فقسم يكون من بني آدم وقسم يكون من الشياطين، وغاير في التعامل معهما، فقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني إذا قابلك أخوك بالسوء بالإساءة فادفع إساءته بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن، يعني بأن تحسن إليه في مقابل إساءته لك، فإن ذلك يغير الحال. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا هذه الفجائية يسميها علماء العربية، يتغير الحال فجأة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه وصية أخبر تعالى عنها أنها وما يلقاها إلا الذين صبروا، تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة للنفس وإلى حمل للنفس على المعروف وعلى الإحسان. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو نصيب وافر كبير من الله رب العالمين. ثم لما ذكر العدو الشيطاني قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال فأحسن إليه، ما قال صانعه، ما قال قابله بالإساءة إحسانا، قال فإذا الذي قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ يعني اطلب العوذ، اطلب أن يجيرك الله، اطلب الحماية. قولك أعوذ بالله يعني أحتمي بالله، أستجير بالله، ألتجئ إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، احتمي بالله رب العالمين من شره، إنه هو السميع العليم. فليس معك في حال معاملتك مع عدوك من الشياطين إلا حال واحدة، وهي أن تجاهر بعداوته وأن تعلن مضادته وأن تلتجئ إلى الله جل وعلا ليحميك منه، فإنك لست تراه حتى تنيله من الأذى أو تزيحه عن سبيلك أو توصل إليه المكروه، ولكن الله جل وعلا تكفل لك إذا احتميت به أن يعيذك. فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحمك رب العالمين منه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس. فإذا ذكر العبد ربه خنس، إن خنس وانقمع واندحر من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بمكائد الشيطان الرجيم وأن يعيذنا سبحانه منه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين أينما كانوا، اللهم احقن دماءهم أينما كانوا، اللهم فرج عنهم كربهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.